نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قوله وبعذاب القبر، أي ونؤمن بعذاب القبر كما قال قبلها: ونؤمن بالكرام الكاتبين. فنؤمن بعذاب القبر، وذكر عذاب القبر هاهنا لأن له تعلق بالبحث السابق في الروح خروجها من الجسد، ولها تعلق من جهة أن العذاب والنعيم غالبا على الأرواح في القبر، وكذلك بما يكون في القبر من سؤال الملكين، وله ارتباط بالإيمان بالملائكة. وإلا الإيمان بالقبر إيمان باليوم الآخر، ارتباطه بالإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة: أشراط الساعة، والقبر وما فيه، والنفختان في الصور، والبعث والعرض، وتطاير الصحف، والميزان، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأحواض الأنبياء، والحساب، تعريف الناس مقادير أعمالهم، والصراط، والجنة والنار. هذا مجموع الإيمان باليوم الآخر. وما يكون في القبر من النعيم لأهله والعذاب على مستحقيه مما يؤمن به أهل الإيمان، لأنها من الغيب، يسميها المتكلمون بالسمعيات، لأن إثباتها دائر على أدلة السمعية. وأما أهل الإيمان فيقسمون أصول الدين كما جاءت في أصول الإيمان الستة. المتكلمون يقسمون الدين، أصول الدين، إلى إلهيات ونبوات وسمعيات، وهذا اصطلاح أحدثوه، وإلا في أصول الإيمان التي بينها ربنا جل وعلا وفصلها نبي عليه الصلاة والسلام لها فيها غنية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا سياق من الشارح رحمه الله لأدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه. وجرت العادة والاضطراد المنهجي أنهم يسقون الأدلة من القرآن، ثم من السنة، ثم من آثار الصحابة والإجماع. من أدلة إثبات عذاب القبر، فإذا ثبت العذاب في القبر ثبت النعيم، وأشد ما جاء الإنكار إلى عذاب القبر. قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والصباح والمساء في الدنيا بالنسبة للأحياء، وهؤلاء يعذبون ليلا ونهارا، يعرضون على النار لتكذيبهم رسل الله وكفرهم به سبحانه. فهذا فيها إثبات عذاب القبر. نعم. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الشاهد: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل عذاب الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما المراد بالعذاب هنا؟ قال يحتمل أنه ما أصابهم من القتل أي المشركين، وليس كل المشركين قتلوا، فإن كثيرا من المشركين ماتوا على فرشه، دل على أن العذاب الذي دون عذاب الآخرة هو عذاب البرزخ وعذاب القبر. نعم. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. والمؤلف الشارح ابن أبي العز رحمه الله لم يرد استيعاب الأدلة، وإلا جاء في القرآن أدلة أخرى على إثبات عذاب القبر، منها ما في آخر ما في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يعني الآن، تجزون عذاب الهون. ومعلوم أن اليوم والآن ليس هو قيام الساعة، وإنما هو في حال البرزخ حتى قبل دفن أجسادهم، بما تعذب فيه هذه الأرواح بأن توضع في كفن النار ومسوح النار كما سيأتي في حديث البراء. ومن فقه الشارح أنه أتى في الأدلة من السنة في إثبات عذاب القبر بما فيه التصريح والتفصيل، وإلا في حديث البراء ليس في الصحيحين، وهو حديث صحيح في الصحيحين، المرأة اليهودية التي كانت عائشة رضي الله عنها تحسن إليها وترفق بها، فدعت لها هذه العجوز أن الله يقيها عذاب القبر، فاستعظمت ذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: نعم، استعيذ بالله من عذاب القبر، وأعاذك الله من عذاب القبر. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. هذا حديث جليل، حديث البراء بن عازب، ينبغي تكراره على مسامع الناس في خطب الجمعة وفي الدروس وفي المواعظ، والله إنه يأخذ بقلوب المؤمنين أخذه. وبقيع الغرقد مقبرة المدينة، سميت بهذا الاسم لأنها في منخفض من الأرض، والغرقد هذا الشجر المعروف يسميها الناس عندنا بالعوسجة، هي الغرقد. وقد ترون البقيع الآن في مرتفع، كيف يكون في مرتفع الآن وهو في منخفض؟ وكان محل قضاء الناس حوائجهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كونه مرتفع الآن لأنه بنيت على قبور الصحابة وآل البيت في البقيع أبنية وقباب ومشيدات، فأزيلت والحمد لله بهذه الدولة المباركة، فلما أزيلت بقيت هذه آثار الإزالة كأنها ربوة، وإلا البقيع منخفض من الأرض. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القبر ولما يلحد له، أي بدأ في الحفر ولم ينتهى، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حوله كأن على رؤوسهم الطير، إشفاقا من هذا المقام، وأيضا إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يرفعون وجوههم إليه ولا يملؤون أعينهم بالنظر إليه من إجلالهم له، والنبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض، فأمر الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر 3. وهذا حديث المناسبة أيها الإخوة، فإنه لما كان المقام مقام قبر وتشيع ناسب أن يذكر لهم ما يناسب الحال والمقام، أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر 3. فلو لم يكن في القبر عذاب ما فائدة أن يستعاذ بالله منه؟ نعم. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر. هذا دليل على أن هؤلاء الملائكة هم ملائكة الرحمة بوصف الحال، وهم من رسل الله الذين أمرهم بتوفي هذا الميت. وفي قوله في إقبال من الآخرة، منها أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله المشهور: من مات فقد قامت قيامته. نعم. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر. وهذا فيه مناسبة، فإن المؤمنين لما حنطوا ميتهم وجعلوا الحنوط في مغابنه والكفن، ناسب الحال أن يكون له كفن يأتي به ملائكة الرحمة يناسب كفن هؤلاء الأحياء، لكنه كفن أعظم وأجل وحنوط أشرف، إذ هما من الجنة، صلى الله العظيم من فضله. نعم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له. إذن هؤلاء الملائكة الذين لقوا هذه الروح بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، يعجبهم ويثيرهم هذه الروح. من هي في تشيع هؤلاء الملائكة لها، في رائحتها، في حالها؟ وهذا ما لها، ما للمؤمن عند الله جل وعلا وعند ملائكة الله من الكرامة والإكرام، نسأل الله العظيم من فضله. نعم. فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ طيب، أعيدت الروح إلى الجسد، هل معنى هذا حياة؟ لما قلنا إن الموت هو خروج الروح من الجسد، هل معنى أن إعادة الروح إلى الجسد حياة؟ حياة خاصة. نعم، حياة مخصوصة للسؤال، وليست كالحياة الأبدية السرمدية يوم المعاد، فهذا حياة مخصوصة. من آثارها أنه يسمع قرع نعال مشيعيه، وأنه ربما أنس بهم، ولهذا قال عمرو رضي الله عنه: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه، أستأنس بكم وأنظر بما أجيب رسل ربي. هذا من الآثار، ولا ما هي بحياة يسمع السواليف ويتقهوى، لا، هي حياة خاصة. وسيسأل هذا المؤمن في قول الله جل وعلا قبله: أكتب كتاب عبدي في عليين، أي أن هذا مآله، لكن لا بد له من الرجوع، رجوع روحه إلى الدنيا، إلى القبر ليسأل. والمؤمن سيسأل أربعة أسئلة كما سيأتي، والكافر والفاجر ثلاثة أسئلة، وهي أسئلة معلومة والجواب عليها معلوم، ليست كاختبارات الدنيا يجهل السؤال فيها، وإنما السؤال معلوم والجواب معلوم، لكن في هذا المقام وفي هذه الحال لن يجيب الحافظ والحاذق والفاهم، إنما الذي ينطق هو مكمن الإيمان، فإن كان الإيمان قويا أفلح صاحبه، وإن كان لا إيمان له أو ضعيفا فهي خسارته. نعم. فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هذه؟ ثلاث أسئلة. نعم. فيقولان له ما علمك؟ هذا سؤال رابع، ما علمك؟ وجاء في رواية أبي داود وما يدريك. من أهل العلم من قال هذا السؤال تابع لما قبله، فالأسئلة ثلاثة، وعلى هذه الأسئلة الثلاثة بنى الشيخ المجدد ثلاثة الأصول، لأن النجاة فيها والنجاح فيها نجاح في القبر، والنجاح في القبر نجاح في الآخرة. وظاهر الحديث برواياته أن السؤال الرابع منفصل، ما علمك؟ كيف عرفت أنه رسول الله ما شفته؟ ما يدريك أنه هو رسول الله؟ فيظهر بالجواب، قال قرأت كتاب الله فعرفته. أحد منكم شاف الرسول الله صلى الله وسلم عليه؟ أحد شافه، لكن آمنا به لأن الله ذكره في وحيه، ولأن وحي الله جاء بواسطته صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وشببها له وماله حتى يبشرهم فيفرح بفرحه ويأنس بأنسه، هذا معنى طلب رجوعه إلى أهله وماله ليغبطهم بهذه الغبطة والنعيم الذي هو فيه، وإلا ما هو فيه خير له من أهله وماله، وهذا قبر من قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال، جاء في رواية ابن حبان وغيره وإن العبد الفاجر، فإذا أطلق الفاجر مقابل المؤمن أريد به الكافر، أريد به أيضا من ضعف إيمانه جدا، وإن كان هذا المخرج عند العلماء أن عذاب القبر للكافر العذاب المستديم، وأن النعيم للمؤمن، لكن قد يلحق المؤمن في قبره نوع عذاب بأثر ذنوبه وكبائره، ولهذا من الأسباب العشر التي مرت علينا في تكفير الذنوب ما يجده المؤمن في قبره من الهم والغم والضغطة والضنكة، فهي مكفرة له وممحصة لذنبه. نعم. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، في مقابل أولئك الذين وجوههم كالشمس من بياضها ونورها، سود يعني مظلمة. أي نعم. معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو عود الشواء، يشبه بعود الشجر عود القتاد، الشوك من جميع جهاته، إذا ففت عليه صوفا نزعه من هذا العود الذي له شوك وله أطراف لأجل الشواء ما يدور بوش بصعوبة، فإذا بلل هذا الصوف أشد ما يكون عندئذ نزعا، وهذا من تقريب الأمر بأمر محسوس، تقريب انتزاع روح الكافر من جسده بأمر يعرفه الناس في انتزاع السفود من الصوف المبلول عياذا بالله. نعم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما الجمل؟ إما أنه المخلوق المعروف ذو السنام، إذا دخل الجمل هذا في ثقب الإبرة، إبرة المخياط، وهذا مستحيل بل أمحل المحيلات. ويراد بالجمل الحبل الغليظ تربط به السفن على فرضات الموانئ، حبل غليظ، فإذا دخل هذا الحبل الغليظ في سم الخياط دخل هؤلاء الجنة، وهذا تعليق للأمر بأمحل المحيلات. نعم. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الآيتين آية الأعراف وآية الحج دلالة على أن هذا العبد هو كافر، وأن الفجور فجور الكفر، لأن هذا لا يكون مع الروح العبد المؤمنة، فإن المؤمن تفتح له أبواب السماء. نعم. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ظن المحفوظ ويضيق عليه قبره، يضيق عليه تفعيل للفعل، وإلا القبر هو القبر، لكن يضيق عليه عذابا له عياذا بالله. نعم. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، تختلف هكذا تتداخل. أي نعم. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة. وهذا قبر من قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله، لا تقم الساعة، علم علم اليقين أن ما ينتظره بعد قيام الساعة شر وأنكى مما هو فيه. وجاء في الحديث من نحو آخر أن هذا الصنف ينقسمان قسمين في هذا المقام عند السؤال، فالكافر والفاجر يقول ها ها لا أدري، والمنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون كذا وكذا. وفيه أن الكافر يسأل ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم من نبيك، وأن المؤمن سبق أنه يسأل أربعة أسئلة. فهذا حديث جليل في تفصيل ما يكون في القبر والاحتضار، وفيه إثبات عذاب القبر وإثبات نعيمه، ولهذا قدمه المصنف على أحاديث ثابتة في الصحيحين جاء الكلام في عذاب القبر إجمالا. نعم. رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرايني في صحيحيهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة. نعم. صلى الله عليك. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وهذا مبالغة في إسراره، سرور بالجنة وسرور بالنجاة من النار، فهذان سروران، ما بالأول بأعظم من الثاني. نعم. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا من علم الغيب الذي كشفه الله لنبيه، فإنه مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. إذا من أسباب عذاب القبر كشف العورات، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، أي لا يتنظف. فمن أسباب عذاب القبر عدم التنظف عند قضاء الحاجة. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس في النميمة، ينقل الأقوال بين الناس على جهة الإفساد، ترى قال فيكم وحط وقالبكم وعلمنا عنكم كذا. فهذا من أسباب عذاب القبر. وفي شقه عليه الصلاة والسلام الجريدة نصفين، هذا نوع شفاعة خاصة لهما، شفاعة خاصة منه عليه الصلاة والسلام، وليست هي سنة بأن يوضع الجريد، جريد النخل أو أغصان الزيتون، على المقابر إذا شيع أهلها إليها، لا، وإنما هذا شفاعة خاصة أنه يخفف عنهم العذاب ما لم تيبس هذه الجريدة. نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وش صحيح أبي حاتم يا علاء؟ تذمر لكم صحيح أبي حاتم؟ ابن حبان صلى الله عليه. ها؟ ابن حبان. ورق عجلت علينا. فزع. فزعة. فزع لك يا علاء. نعم. هو صحيح أبي حاتم ابن حبان البستي. نعم. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث. هذا من فقه الشارح، لأن منكر ونكير الحديث فيهما مختلف، جاء عند ابن حبان وعند الإمام أحمد. وهل منكر ونكير يأتي لكل مقبور أو للكافر من المقبورين؟ ظاهر الأدلة أنهما يأتيان الكافر من المقبورين، أما المؤمن فلا يأتيه هذان السائلان على هذا الوجه، لأن المؤمن من حين ما خرجت روحه وهو في ملائكة من الرحمة، فضلا من الله عز وجل ونعمة. نعم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد. نعم، لا عود الروح إلى الجسد هذا لها مقام ثاني. الشيخ بهذا ضمن ثلاثة أدلة لإثبات عذاب القبر ونعيمه: القرآن والأحاديث المتواترة، ونص على التواتر لحكمة، وأيضا الإجماع لما قال: وذهب إلى موجب ذلك جميع أهل السنة وأهل الحديث، بل جميع أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذهبون إلى موجب عذاب القبر ونعيمه. والمرأة اليهودية سألت الله لعائشة أن يقيها عذاب القبر، دل على عذاب القبر ونعيمه العقل أيضا. من أين؟ بضرب المثل: ينام الاثنان على فراش واحد، على وسادة واحدة، وربما لحاف واحد، فيرى هذا في منامه ما يتنعم به ويلتذ، ويرى الآخر في منامه ما يعذب به ويتضرر، فهذا يقرب جدا عذاب القبر ونعيمه. وهذا معنى قول الشيخ: إن الشريعة جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله، فإن العقل الصحيح غير المريض بمرض الشبهة أو الهوى لا ينكر عذاب القبر، لأنه يرى شواهده في منامه في الدنيا. وفي هذا إشارة إلى المنحرفين في عذاب القبر ونعيمه. من هم؟ انحرف فيه الفلاسفة الذين أنكروا المعاد بالكلية، قالوا إنما هي تهويلات يهولها النبي ليخاطب الجمهور حتى يستميل قلوبهم. انحرف ثانيا في عذاب القبر ونعيمه الجهمية والمعتزلة، فأنكروهما لأن العقل عندهم، عقلهم الفاسد، لم يدل عليه. وبقية المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية لم ينكروه بل أثبتوه، وإنما حصل منهم غلط في بعض تفاصيله. ممن أنكر عذاب القبر ونعيمه الروافض، فزعموا أن العذاب إنما يكون لخصومهم وأن النعيم لهم، كما تدل عليه عقيدتهم عقيدة الطينة، فعذاب القبر لمخالفيهم ونعيم القبر لمؤالفيهم. وجدير بمن أنكر عذاب القبر أنه يصيبه، كمن أنكر رؤية الله أنه لا يدركها، لأن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. نقف على مسألة تعلقات الروح ما يتعلق بها، نرجعها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.